وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنام

ليس زيادكم دعاء عليكم بدون الغيب وزيادة وزيادتهم اتباع مكوة الإسلام عليكم فإنكم. احنا قلنا جواز الدعاء على الأعداء ها؟ أو الدعاء على الأعداء. نعم. طيب. منار. نعم. أيوه. أن الأمة كالشخص الواحد. طيب في شيء ذكرنا قواعد تضاف، لكني أنا ما أدري عن يعني قضية أن المشاعر هذه تقتل، هذه في أحد قال المفسرين، في أحد قال أنه الغيظ الشديد يقتل والكمد والمدريش يقتل والغضب الشديد، لأن هذه الانفعالات تقتل. يعني شوف كلام المفسرين قالوا موتوا بغيظكم، يعني موتوا مستصحبين للغيظ، يعني موتوا أنتم على غيظ، خليكم في غيظ حتى تموتوا مثلا. لكن هل أن الغيظ يموت؟ يعني أنه في فرق بين خلك على الغيظ إلى أن تموت، طيب، وفرق أنه الموت أنه الغيظ يموت، نفس الغيظ هذا يموت من أسباب يعني سكتة قلبي من أسباب الموت. فإحنا ذكرنا كلام المرة الماضية يعني أن الخوف الشديد والفزع الشديد والدهشة الشديدة والغيظ الشديد والكمد الشديد وكذا ممكن يموت. هو هو هو عمليا نعم صحيح، بس هل يؤخذ من الآية ولا لا؟ فهل شيء في شيء في كلام مفسرين ممكن يفهم منه هذه فائدة ولا هذه برا الفوائد، يعني هذه فائدة بس ما هي من الآية؟ في أحد ذكر شيء من حادثة أبو لهب مات ومات من الغيظ، أيوة لما انتصر المسلمون في بدر طيب مات من الغيظ، لكن أنا أقول هو هذا واقعا قلت واقعا حاصل، لكن هل يعني من الآية، هل هو يؤخذ من الآية؟ عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. أيوة. إذن يعني احتياطا ممكن بس نعدل مقدمة الفائدة هذه. ايش ايش كانت النص الفائده؟ كيف اجتزال بعض الحالات النفسيه على الانسان ان ابو فيها ان اجتزال بعض الحالات النفسيه على الانسان قد تقتله شده الحزن كشده الحزن والكمد وغيره والحزن كشده الغضب والانفعال بل حتى شده الفرح والدهشه وشده الخوف. طيب شده الخوف والفزع قدموها قبل الفرح والدهشه، يعني وشده الخوف والفزع بل والفرح والدهشه، فتصير خوف وفزع قبل. أما الفائدة نفسها طيب ممكن نكتب قبلها ومن المشاهد أن، يعني بدون وفي الآية، ومن المشاهد أو ومن المعروف، ومن المشاهد أو ومن المعروف أن. طيب ها ومن المشاهد المعروف أن كذا كذا كذا، لكن ينبغي أن تلحق بفائدة. طبعا من الفوائد ممكن نقول وفيها أن الغيظ من قوة المسلمين كفر مخرج عن الملة،